أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصل. وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه، ولا استيفاؤه إلا بحكم. إذا عند الإنسان لك حق، ما لك تحبس حقه مقابله، إلا إذا هم مثلين مثل النقد. إذا عندها لك 10 ريال فرنسي وأنت ودع عندك 10 ريال، هو بيجي يذكرها. لكن عادة الناس دلحين يستعيروا من واحد فرسة، وأنت تستعير منها زنبيل، ويجي يقبض الزنبيل لجل الفرسة حقت أنها ما زرت. هذا هو معنى مثل ذي، يعني إذا اختلف الشيئان، إذا اختلفوا في الوزن أو في العين، فليس لك أن تحبس حقه بسبب حين حبس حقه، ولا استيفاء تشلها غصب إلا بحكم. استيفاء وش راجع سلائه؟ الها عايد على حق، يعني استيفاء بالشيوة عندكم ولا استيفاءه؟ نعم. اشتي إذا ذهب له بعضه وعاده ما كمله، لا يكمله من بالقوة. إذا جاء عنده له 15 قرش وخلصه ب10، بقي 5 ما له يستوي فيها إلا بحق. وهذا الذي يمنعه إنه ما إنها ليس على حق حبس حق خصمه، هو لجل إنه ما هو إنه ما يجوز لجل اختلاف الوزن أو الاختلاف لا أو ما هو لجل الاختلاف، ما هو بدي مسألة ربوية، ما هو لجل الاختلاف. لا عنده إن حق الخصم ملك له، ملك الخصم أيوه، ولا له ولا يح على خصم. ترى قال إلا بحكم، إذا بحكم بالحاكم له ولا يح. لا ولاية على إجبار الإنسان على تسديد الديون ذي عليه، إلا بحكم على الاستيفاء وعلى الحبس الظاهر. ولما هو المؤلف ما يشتي إلا من الأخيرة، هذه ظاهر المذهب. الظاهر أن الحكم الأهم جمعه وجعلها الشارع، الاستثناء عائد على مسألتين. ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه، لما تستطيع تستوفي حقك من خصمك. سالف القبائل الحين بيجي واحد يتقطع على سيارة واحد وراح يشلو سيارة على الثاني، ولا عليهم فما لهم يشلو سيارة، ما بلا يروح على سيارة شلوها قصر. ما ظاهر كلامه ولا سيارة، ليش لا بحق. والصحيح للمذهب إنه إذا كان محدد إنه ملكي، فإن لي الحق غير حق، ما ملكي معه بحكم ولا بحق. قياسا على الدم، فإن الإنسان إذا قتل ظلم وعدوان فإنه يجوز لولي الدم أن يقتل القاتل لما بحق، هو المذهب. إذا هم حقق أنه ذي قتل، إذا قدراه قتله يجوز له يقتل، الدمع أعظم الحبر. ما بالله إذا الشيء مشكل، مثل حين بين الإنسان وبين خصمه محسن محاسب، كل واحد ما دعاوه، فمع الإشكال ما له حق أنه يشل بيده ولا يجتهد بحق غيره، لا يجتهد في حق الغير، يشله باجتهاده، لأن اجتهاده ما هو حكم، ولا هو محكم في حق الآخر. مثل المحاسن ما له حق إلا بحكم شرع، ولا بحكم عدل. والإمام المهدي نفسه قد أورد المسألة في البحر ورجح أنه يجوز له إذا هو حقه يشله، لا بس لا يغتصب حق الغير. أو يغتصب مثله، مثل حين يشل عليه كيس حب وشل عليه كيس حب مثله. ايوه على الصحيح. والدليل عليها قوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال الامام المهدي وهو الاحق وهو الاقوى عندي للقياس ولظاهر الايه، الايه اورد مثل هذه. ما مثل كبشة اغتصبه فلا يجل على كبشة أمامه. أي إن شاء الله. لكن مثل النقود، مثل الحب، مثل السيارة، تجيهم سوى الثنتين إذا هي نوع. لا عادة مجد، ما قد استخدمه. عادة. لما واحدة مستعملة واحدة مستعملات كلها ما بيجي إن شاء الله. فمن كان له مال عند الغير سواء كان دينا أم غصبا كان للغير عنده مال فليس له أن يحبس حق غيره إذا تعذر عليه استيفاء حقه إلا بحكم الحاكم، فله أن يحبس ذلك وللحاكم أن يحكم له بذلك. منع دينه حق الحبس، إنها أولى من أخذ الحق. يحبس ما شاء الله ما سوى بشر بلا وقف ما رجعه، هو الأولى والأرجع. والدليل عليه بيجيب بشيء إيجابي، الدليل عليه من ناحية المذهب قياس على مسألة الإجابة. قالوا إذا الإنسان سلموا له بذر يخيطه وابطلوا عليه فالأجر فالحق في مسك البذر ولازم يرد لا قدر سدد. هذا هو المذهب. المسألة ما هو اللي احترزها ولا احترزها بيجيبها من قريب ما معه بيجيبها بعد. إيه لكنها دليل، إنها صورة، إنها أصل منصوص عليها، نص عليها الهادي. كباس بيقول هي نفسها أيوه هي مثل ذيلك يتحبس حق غيره يتعذر حق، لأن حبس حق الغير ما هو اغتصاب عسل، ما هو استهلاك، ما استهلك لا جمك وقف. فإن لم يوجد حاكم فعليه أن يستأذن من يصلح البلد. الحمد لله شيء حاكم ولا إمام ولا وفتنة، يستأذن من يصلح يعني أحد العلماء استأذن استأذن بس ما شرط يجب عنده ولا يجب. ولا استيفاؤه استيفاء حقه إلا بحكم حاكم ولو كان غريمه مؤسرا متمردا، ولو علم أن استيفاءه بالحكم يثير فتنة فليس له أن يأخذ من مال الغير بقدر حصته. ولو كان من جنس ماله إلا بحكم. قال في حاشية السحلي: وهذا ما لم يكن الذي عند الغير هو عين حقه وديعة أو غصبا فيجوز له أخذه من غير حكم ولا تراضي، فلو لم يمكنه إلا بقتله جاز له قتله إذا لم يجد وسيلة إلى أخذ حقه غير قتله. أقول أنت هذا المشكلة وذي أدعين حقه. قال في حاجة السحولي في المذهب إلا أن يكون عين حقه موجود عند الخصم في جزء له راح يجله، ولو تمرد عليه وقتله ما في ذمتش. ما بها غالبة عندكم؟ وين هي بعدين؟ بعد كلها بحكم غالبة. وقول الإمام عليه السلام غالبة احتراز من الأجير، فإن له حبس العين التي استؤجر على العمل فيها حتى يستوفي أجرته سواء كان أجيرا خاصا أم مشتركا. وكذلك كل عين تعلق بها حق فيجوز لذي الحق حبسها حتى يستوفي ما تعلق بها من الحق، كالمبيع قبل تسليم الثمن. إذا واحد باع المبيع وما رضي يخده الثمن بيحبس المبيع لا يرضى يسلم. وكذلك إذا فسخ البيع بعد تسليم الثمن فإن للمشتري حبسه حتى يستوفي. وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا. إذا عند الإنسان للآخر 20 ريال فرنسي وراح يقترض من ناحية في الحياة أبيتنا لا دخلش بيسبروا هذا الحياة كما بمضال ما يرضى يخلص ولا تناوسي يحاربه بعضهم دي دولة ولا تاجر كبير عادة ما التجار إذا اقترض منك ما يرضى يخلص ولا يضار إذا واحد حاكى يخلص هبلها مشاكل بني احتالوا يروح يبترضوا مثل ذي هذا بني إذا خافوا لا يدري بيقترض أكثر محاول احنا بنقول إذا اقترض أكثر يرد الهدية استويا في الجنس مثل الفضة وصفة جي فضة مصنوعة ريالات مصوغة فإن كان أحد الدينين أكثر من الآخر مع الاتفاق بما ذكر فإن الزيادة فقط تبقى في ذمة من هي عليه. مسألة لو أن رجلاً استقرض من رجل دراهم والصرف على 20 درهماً بدينار ثم تزايد سعر الدينار لا لخفة ولا لغش في الدرهم فليس عليه إلا مثل تلك الدراهم فإن كان تزايد سعر الدينار لغش في الدراهم أو لخفة لزم المستقرض أن يرد مثل القرض سواء فإن عدم في الناحية لزمت قيمته من التنانير مثل السعودي يقترضوا الأولين سعودي وجاء غليت يقولونها غليت ولا ما هو غلا صحيح ما قل اليمني رخصة قال أني جليتها منها السعودي وعاد الألف ريال السعودي 1200 يمني ما يشتري يرد له إلا يمني يرد له السعودي مثل ما شاء سواء رخصة سعودي ولا إلا إذا بطل بالكلية إذا بطلت العملة فلا يرد مثل يرد قيمتها من التامر يوم القرض أما الدراهم المتعامل بها الآن سواء كانت خالصة أم كان فيها الغش المعتاد فإنها مع ذلك نافقة متعامل بها فهي مثلية يصح ثبوتها بالذمة في جميع عقود المعاملة فلو كسدت لم يجب على من هي عليه إلا مثلها كسائر المثليات الثابتة في الذمة وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب حيث عدمت حينئذ يرجع إلى صرفها كما يرجع بالمثلي إلى قيمته إن عدم مثله والفلوس كالنقد الفلوس هي العملة من غير الذهب والفضة النحاس والمعدن حكمها حكم النقدين من عملة الذهب والفضة في أنها تثبت في الذمة أفلاس معدن وريالات يمنية سعودية حكمها واحد تثبت في الذمة كما يثبت النقد وكذا يتساقط الدينان فيهما كما يتساقط النقدين ويصح قرضها قرض الفلوس لإمكان ضبطها بالوزن والصفة ويرد مثلها ولو بطل التعامل ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي وحيث لم تجري العادة بوزنها أيضا فلا يدخلها الربا بالتفاضل لأن مالها تقدر ولا يصح البيع بها إلى الذمة عندهم ما هي